إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، فما جاءه صلوات ربي وسلامه عليه اليقين من ربه إلا وقد ترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم يا معاشر المسلمين بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم الوصية يا معاشر المسلمين الجامعة النافعة، الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فما خاب وأيم الله من اتقى الله جل وعلا. أيها المسلمون، لقد فضل ربنا جل جلاله بعض الأزمنة على بعض، كما فضل بعض خلقه على بعض حكمة منه وفضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من هذه الأزمنة التي فضلها الله جل وعلا وميزها وشرفها عشر ذي الحجة، فضلها ربنا على سائر الأزمنة وأعلى قدرها، فليس يوازيها في الشرف والفضل زمان. فالعمل يا أيها المسلمون يحبه الله جل وعلا وإن قل، يحبه أيها المسلمون أكثر من العمل فيما سواه من الأزمنة. ولقد كانت وصايا الناصحين الصالحين باستغلال هذه الأيام بما يقرب إلى ربنا جل وعلا. وإن من هذه الأعمال التي كان أهل العلم والتقاة من عباد الله يتمثلونها التكبير أيها المسلمون. فالتكبير كما يقول أهل العلم مطلق ومقيد. فالمطلق أيها المسلمون يبدأ من أول عشر ذي الحجة ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، أي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من هذا الشهر المبارك. ومعنى مطلق أي أنه لا يتقيد بمكان ولا زمان ولا حال، بل يكبر العبد ربه جل وعلا في كل حين وفي كل حال وفي كل حال. وأما المقيد أيها المؤمنون فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة. أما المقيد يا عباد الله فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من هذا الشهر المبارك. ومعنى كونه مقيدا أي مقيد بصلاة الفريضة، فإذا صليت الفريضة أيها المسلم فكبر الله جل وعلا. وصفة التكبير معلومة، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهل تقال وهل يقال التكبير بعد الفريضة مباشرة، أم يقوله العبد المسلم بعد الأذكار التي نقولها بعد الصلاة؟ على قولين لأهل العلم، فمن عمل بالقول الذي يرى أصحابه التكبير بعد الصلاة مباشرة فهو إن شاء الله تعالى مصيب للحق على قول هذه الفئة، وإن أراد أن يكبر الله جل وعلا بعد الأذكار الخاصة بالصلاة فلا بأس إذن، وقد ذهب إليه طائفة وجمع من أهل العلم. أيها المسلمون، إن من أولى الأعمال التي نأتي بها في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى، إن ذكر الله جل وعلا عبادة وطاعة، محلها وزمنها أيها المسلمون هذه الأيام المباركة. قال ربنا جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولا سيما أيها المؤمنون أن ذكر الله جل وعلا من أجل العبادات وأشرف الطاعات. قال ربنا جل ذكره: فاذكروني أذكركم. وجاء في البخاري: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن لذكر الله جل وعلا إلا هذه المزية لكفى بها، ولكفى بها دافعًا لذكر الله جل وعلا. أيها المؤمنون، إن من الأعمال الطيبة المباركة التي حث عليها وحض عليها نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام، صيام عشر ذي الحجة. فلقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومها، ويأتي على رأس صيام هذه العشر يوم عرفة. إن يوم عرفة أيها المسلمون يوم من أيام أهل الإسلام، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، كما صح الخبر بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلكم اليوم يوم يمتاز به أهل الموقف، أعني الواقفون من الحجيج بعرفة، فلا يرى يا عباد الله، لا يرى الشيطان في يوم أصغر منه ولا أذل ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، لما يرى من كثرة عتق الله جل وعلا لعباده من النار. فنسأل الله العظيم الكريم من واسع فضله، غير أن ربنا جل وعلا لم يحرم عموم المسلمين ممن لم يقف في عرفة من فضل هذا اليوم. فمن صام يوم عرفة أيها المسلمون، من صام هذا اليوم غفر الله جل وعلا له ذنوب سنتين، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر خطايا سنتين. فما أعظم الفضل وأقل العمل، ما أكثر العطاء ويسر الصنيع، ما أجزل الفضل أيها المسلمون وما أقل العمل، إلا أن هذا العطاء وذاك الفضل لا يكون أيها المؤمنون إلا من أتى بهذا العمل على وجه صحيح. لا يأتي يا عباد الله، لا يعطى هذا العطاء المبارك إلا من أكثر من الطاعات في يوم عرفة، وانتهى عن المحرمات، حتى يقوى هذا العمل الصالح أعني الصيام على تكفير الذنوب والمعاصي. فلا يعطى تكفير ذنوب سنتين لمن أضاع هذا اليوم بالنوم، وأضاع الصلوات المكتوبات في الجماعات، وأكثر والعياذ بالله من السيئات والخطيئات. فهذا يا عباد الله ربما ضعف هذا العمل الصالح حتى لا يقوى على تكفير أي ذنب من ذنوبه وخطاياه. والموفق من صام هذا اليوم، واجتهد اجتهادا بالغا حتى يكفر الله جل وعلا له ذنوب سنتين كاملتين. ثم استغلوا يا رعاكم الله، استغلوا هذا اليوم بالدعاء، اكثروا يا عباد الله من دعاء الله جل وعلا في هذا اليوم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ألحوا على الله جل وعلا في المسألة، واجتهدوا يا عباد الله في الطلب، لا تستكثروا ما تقدمون من العمل، فوراءكم وأيب الله أياما صعابا ومواقف شداد، إلا أن يخوفها الله، إلا أن يخففها الله جل وعلا. ثم أكثروا في يوم عرفة من قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لقد قال نبينا: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مع أن لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات وأعظم الطاعات وأشرف القربات التي نتقرب بها إلى رب البريات. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمةً للعالمين وهدايةً للبشرية أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أكرم أعمالكم وأجل صنائعكم في هذه العشر، عشر ذي الحجة، ووقتها يوم النحر، الأضاحي أيها المؤمنون. فالأضحية من خير ما يتقرب به عباد الله جل وعلا لربهم في يوم النحر. إن إراقة الدم لله جل وعلا عبادة يا عباد الله، لا تتأتى إلا بفعلها في هذا اليوم. ولهذا أيها المؤمنون، فإن في الأضاحي يقع من الناس خطأين اثنين. الأول أيها المؤمنون، إرسال مبلغ الأضحية إلى الجمعيات الخيرية لفعلها خارج البلد، فإن هذا أيها المسلمون من الأخطاء التي يقع بها الناس، إذ أن الأضحية يا عباد الله شعيرة ظاهرة، فإذا فعلها الناس على النحو المذكور غابت واختفت، وربما أتى جيل لا يعرف الأضحية لأنها تفعل في بلاد أخرى. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص على الأضحية ويضحي بيده صلوات ربي وسلامه عليه، ويأخذ الأضحية معه إلى المصلى، فإذا فرغ من الخطبة نزل ونحر أضحيته. كل هذا يا عباد الله إشعار وإظهار لهذه العبادة المباركة، كما أن في العبادة إراقة الدم، وهذه لا تحصل لك أيها العبد إذا أنت أرسلتها ووكلت فيها من يفعلها في بلاد آخر. كذلك أيضا أيها المسلمون، ينشأ عن هذا الخطأ أن العبد إذا أرسلها لا يأكل منها، والأكل من الأضحية كما قال جمع من أهل العلم إنه واجب، وهو ظاهر القرآن، قال ربنا جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهذا يدل أيها المؤمنون على وجوب الأكل من الأضحية، ونبينا عليه الصلاة والسلام أهدى لله جل وعلا 100 ناقة، ثم أمر صلوات ربي وسلامه عليه بأن يؤخذ من الهدي من كل ناقة جزءا، ثم يطبخ هذا الجزء في قدر، ثم أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقل أحوال هذا الأمر الاستحباب، فأنت عبد الله إذا أرسلتها تركت أمرا أمرك الله جل وعلا به. الخطأ الثاني الذي يقع به كثير من الناس في باب الأضحية أنهم يا عباد الله لا يتصدقون بشيء منها، وهذا خطأ. والتصدق بجزء من الأضحية واجب. يقول أهل العلم من ترك الصدقة بالأضحية فأكلها جميعا فإنه يغرم قدر أوقية، والأوقية تساوي الكيلو أو الكيلوين من الأضحية، فيجب عليه إذا أكل الأضحية أن يخرج كيلو أو كيلوين بدلا من اللحم الذي كان عليه إخراجه من هذه الأضحية. ولقد قال نبي ولقد قال ربنا جل وعلا فكلوا منها في الهدي. وباب الهدي والأضحية بابهما واحد يا معاشر المسلمين. قال جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال أهل العلم القانع هو المسكين الذي يتقنع حياء من المسألة، يأتي متقنعا يسأل الناس اللحم. والمعتر هو الذي ينزل عليك ضيفا، أي يعتريك في منزلك فتطعمه من لحم أضحيتك. والحاصل أيها المؤمنون أنه يجب على المسلم إخراج قدرا وجزءا من أضحيته للمساكين. ثم أيها المؤمنون اعلموا يا رعاكم الله أن من أشرف أعمالكم وأفضل طاعاتكم وأجل قرباتكم التي تتقربون لله جل وعلا في هذه الأيام شهود صلاة العيد. فلقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بهذه العبادة شهود صلاة العيد. تقول أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج العواتق، أي النساء الأبكار والحيض، أي من أصابها الحيض في العيدين. قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا كانت المرأة تؤمر أيها المسلمون بالخروج لصلاة العيد مع أنها في الفريضة تؤمر ويستحب لها القرار في بيتها وأداء صلاة الفرض في بيتها، ألا يدلنا أيها المسلمون هذا على تأكد الخروج لصلاة العيد؟ ثم لتعلموا أنها أن لصلاة العيد سننا، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة عيد الأضحى لا يأكل قبل الصلاة شيئا ليتحصل له أكل أضحيته، وهذا يدلنا على المبادرة بذبح الأضحية. ومنها أنها لا سنة من السنن، لا سنة قبل العيد، أي لا سنة مرتبطة بصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا ولا بعده، إلا أن من جاء إلى المسجد فإنه يسن له على وجه التأكد أن يصلي تحية المسجد، لحديث أبي قتادة مرفوعا كما عند مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال جمع من أهل العلم إنه يسن للعبد المسلم إذا صلى العيد أن يصلي ركعتين بعد العيد في منزله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا صلى العيد رجع إلى منزله فصلى ركعتين. والحديث مخرج عند ابن ماجة وحسن إسناده الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني. ويسن يا عباد الله الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا، وأن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، كما ينبغي لأهل الإسلام إظهار الفرح والسرور بهذا اليوم، ولا يكن يوما كسائر أيام العام. فلقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله جل وعلا بهما يومان خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي. فاحرصوا يا رعاكم الله على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المجباة النعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، حيث أمركم الله بذلك إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مآلنا إلى خير واختم أعمالنا بخير. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، ونسألك الفوز بالقضاء والنصر على الأعداء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا سميع الدعاء. اللهم يسر لأهل الإسلام حجهم، اللهم يسر لأهل الإسلام حجهم، اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميراً له، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، ووفقه للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.